من وجد لقطة سريعة إخاصها ضوئة إخاصها ووفاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حوله عرف بها حوله، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نحوه، ويضمن مع مجيء صاحبها. ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها، ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقيقي كالعصا والصوت ونحوهما بعد التعريف به ثلاثة، وتلتقط ضالة الجواب إلا البدء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الهدى وعمل التسليم. فالمعنى كتاب اللقطة، اللقطة هي ما يلتقط ويؤخذ من الأرض مما تركه صاحبه أو خلاه أو ضاعه. فقال: من وجد لقطة فليعرف عصاصها ويتاء. هذه لقطة الذهب والفضة. العصاص اللي هو الكيس الذي تكون فيه، والوتاء هو الخيط الذي تربط فيه. يعني الظرف الموضوع في هذه اللقطة هذه. وذلك حتى إذا جاء صاحبها يقوم يعرف إن كان صاحبها أو لا، يسأله ما هو الكيس أو ما هو الخيط الذي كان فيه، وما الخيط الذي ربط فيه، هل هو من الجلد أو هو من القطن أو هو. فيستدل من معرفة القادم ليأخذها على أنه هو صاحبها وليس الفهم. هذه فائدة في قال من فليعرف عصاصها وكاءها. وتأتي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والفضة فقال: أعرف وكاءها وعصاصها. يعرف وكاءها يعني الذي شدت به، وعصاصها الذي وضع فيه. قال: فإن جاء صاحبها دفعها إليه. إذا جاء صاحبها طبعا يعرف صاحب الدعية مثلا له 400 دينار ضاعت أو في كذا ضاعت كذا، فيسأل ما على نفسه على كلمات تقول. فإن كان صاحبها دفع عليه، وجب عليه أن يدفع إليه ويأخذ منه شيئا، فهي هنا دفع إليه من باب المعروف، من باب المعروف الذي لا يجوز أخذ الأجر عليه. قال: وإلا عرف بها حول، يعني بقيت عنده وعليه أن يعرف حول سنة كاملة. حول هو أن يحول عليها يعني سنة كاملة إلى نفس الميعاد الذي وجد هذه اللقطة فيه والتقطها. وتعريفها بما هو المعروف عرفا، فقد كان يعرف مثلا قديمة الأسواق، يقولون: والله ضاعت لقطة في الأسواق أو في أماكن الناس أو في الأماكن الكبيرة. والعرف الآن مثلا إذا كان تعريفها إما في أماكن يكون معروف فيها أنها يعني تكون محل اللقطة، أو أنها تباع أو يخبر بها بطريق الجريدة ونحو ذلك، يجب أن يعرف بها حولها سنة لا ينتفع بها يبقى فيها، وهي هذه خاصة الذهب والفضة ونقودها. وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو فيها، بعد أن يمر عليها حول ولم يأتي صاحبها ولم يتعرف عليها أحد، فيجوز لمن التقطها تصريفها ولو في نفسه، يعني ولو انتفع بها لنفسه وصرفها إن أعطاها مثلا فقير أو مسكين أو غير ذلك، أو انتفع بها في نفسه. قال: ويضمن مع مجيء صاحبها. إذا جاء صاحبها ولو بعد سنة استضمان يضمن، إنه إذا جاء صاحب طبعا قبل سنة لا يجوز لإفراضها، ولكن بعد سنة ينتفع بها. وإذا جاء صاحبها ولو بعد سنتين أو ثلاثة فيكون المنتقض ضامن، يجب أن يرد له يعني لقطة. كل هذا جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، الورق فقال: أعرف وكاءها وعصاصها، ثم أعرفها سنة، فإن لم تعرف فلتستنفقها. تستنفقها يعني في نفسك، ولتكن وديعة، تبقى وديعة عنده في العمر، يعني خلاص إذا استنفقها بنفسه يبقى حكمها حكم الوديعة، يعني كمن استودعها كمن. والوديعة لا يعني لا يجوز للمودع عنده أن ينتفع بها ولو بعدها، فلتبقى وديعة العمر. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأتيها إليه، ومعنى يوما من الدهر يعني يوم من حياته، لو في آخر حياته، لو بعد 30 سنة 40 سنة جاء صاحبها فيجب أن تؤديها إليه. قال له النبي فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأتيها إليه. وجاء سئل النبي عن ضالة الإبل، فقال له النبي مالك ومالها، فقال مالك ومالها، يعني الإبل إذا ضلت عن صاحبها فإنها لا تحتاج رعاية أحد، هي تلعى نفسها. فقال له النبي مالك ومالها، يعني مالك ومال ضلة الإبل معها حذاؤها وسقاؤها. قالوا الإبل معها حذاؤها وهو خفر، الحذاء الذي يعني شبه النبي الخفر، الحذاء الذي يخف الإنسان حتى في الحر والبرد والشوك. قال له هذا حذاؤها معها وسقاؤها معها، يعني سقائها يعني ما تخزنه من الماء في بطنها، فإنها تمشي سبعة أيام ثلاثة أيام لا تحتاج إلى ذلك وهي تعرف الماء. قال له مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، تعرف وين الماء موجود، تذهب إليه وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، ومعنى ربها يعني صاحبها لله، يبحث عنها إنها ضاعت، وبعدين يجدها في مضان وين راحت، ذهبت إلى المكان الذي اشتراها منه. فلا يجوز التقاط ضالة الإبل. وسأله عن الشاة، ضالة الشاة، فقال النبي له خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لك. الشاة لا تستطيع أن تكون من نفسك، ما تقدر على نفسك، وإنما إذا ضلت فهي إنما يأكلها الذئب يضيع وتهلك، لأنها لا تستطيع أن تهتدي للطرق ولا تعرف الماء، وإما أنه يأخذها غيرك يعني يلتقطها غيرك. فقال له النبي لك ملتقط أو لأخيك، يكون هو الملتقط أو للذئب يضيع. فهذا الأصل في يعني في في في اللغة هذا الحديث، ومنه هذه الأحكام التي جاءت في كلام الإمام الشوكاني من هذا الحديث. قال ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها. مكة بالذات لها حكم آخر في اللغة، من هذا أنها أولا يعني تحرم الأبد على الملتقط، ما تحل للملتقط ولو بعد هي خلاص، فهي حرمتها. وقال النبي ثم تحرم التقاطها اصلا واخذها من مكانها الا لمنشئ، الا لمن ينشئ بها، اما من لا يريد من يتاخر في الانشاد عنها فلا يحل له ان ينشئ، كما قال النبي في لقطة مكة قال ولا يحل لقطتها الا لمنشئ. ومعنى منشئ يعني معلم، معلم بأن عنده لقطة كذا. فقال ولقطة مكة أشد تعريفا من غيره، ففي التعريف وكذلك يعني لا بد أن يعرف أكثر من غيرها في الإشهار، وكذلك هي تحل مطلقا. ولا بأس بأن ينتفع المنتقط بالشيء الحقير كالعصا والخبز، يعني إذا وجد الشيء حقير، حقير يعني مما لا يسأل عنه صاحبه إذا ضاع منه عصا صوت صغير أو نحو ذلك، فإن هذا يعني لو أخذه الملتقط وانتفع به فلا بأس، اللي هو لأنه شيء من الأشياء الحقيرة التي لو ضاعت من إنسان فإنه لا يتعنى في البحث عنها وفي تأثيرها. وفي العصا والصوت نحن بعد التعريف به ثلاثا، تعرف به ثلاثا يقول يا جماعه في طيال والعصا والثلاثا ثلاثا ثلاث ايام. وتلتقط ضاله الدواب الا الابل، ضاله الدواب كالغنم وغيرها لانها لا تقود به الا الابل، وقد ذكر الله وسلم كان السبب في عدم التقاط ضاله الابل. طيب ناخذ سؤال سريع كده. نقود الطالب؟ يعني الدينار مما يعني قد يسأل عنه صاحبه. أما مثلا الخمسة فلوس العشرة فلوس المائة فلوس ونحو ذلك فتبقى تلحق في الشيء الحقيقي، أما مثل الدينار فإنه يلحق في الشيء اللي هو لقطة قد يسأل عنها صاحبه. رد القيمة أو مثل لا كتاب القضاء. إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا من أموال الناس عادلا في القضية في حاكما مستويا، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك. ومن كان شاهدا للقضاء فهو على خطر عظيم، وله من الإصابة أجران، وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر، إن لم يأل جهدا يأل جهدا في البحث. فتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، ولا يجوز له الحكم حال الغضب، وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، والسماع منهما قبل القضاء، وتشديد الحجاب بحسب الإمكان. ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح، وحكمه ينفذ ظاهرا فقط. فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. كتاب القضاء. قضاء بمعنى حكم، قضاء بمعنى يعني حكم. قال أولا الإمام الشافعي رحمه الله: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا من أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالتوحيد. أربع صفات هذه يجب أن يتصف به بها من يتولى القضاء. أولا لا بد أن يكون مجتهدا، والاجتهاد له مواصفات، فلا يطلق على العالم والإمام والقاضي بأنه مجتهد إلا بشروط، منها جمع أحكام القرآن الكريم، جمع أحكام السنة، العلم باللغة العربية، فجاحة العقل، التمييز، لا يكون مغفلا يمكن أن يخدع، العلم بأحوال الناس ووقائعهم، لأن الحكم عن الشيء فرع عن التصور، لا بد أن يتصور يعني القضية حتى يحكم فيها. فهذا هذه اجتهاد، والاجتهاد هو أصل الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي. وهذا طبعا الحكم اللي هو الحكم الاجتهادي حكم مظنون وليس حكما مقطوعا به، فإن الأحكام الشرعية في أحكام قطعية مقطوع بها، وهي مقتضى نصوص كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، وأحكام ظنية. الحكم الظني هو حكم المجتهد، لأنه يظن فيه أنه حكم الله، ولا يمكن الجزم فيه بأن هذا حكم الله، لأن هذه قضية اجتهادية. وإنما يبذل المجتهد يعني جهده ليصل فيما يظن أنه حكم الله، لكنه لا يقطع بأن هذا حكم الله. أما الأحكام المقطوع بها هي الأحكام النصية كلام الله تبارك وتعالى، كما نقول الخمر حرام، هذا حكم قطعي، لأن الله تبارك وتعالى نص على هذا نص محكم، فقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويلحق بالخمر مثلا كل ما أكثر، كما قال النبي: ما أكثر كثيره فكله حرام. الحكم لأن هذا الشيء حرام، الخمر حرام بمواصفاته، هذا حكم قطعي. أما في أحكام ظنية، الربا مثلا قطعي أنه حرام، لكن قد تأتي أبواب الربا من الأبواب المعاملات، يكون هنا الأمر باجتهاد، هل تلحق بالربا أم هي من يعني من أمور البيع التي يعني تباع، فتبقى دائرة في الاجتهاد بين أن يقطع بأنها من يعني الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى أو من المعاملات من التجارة التي أباحها الله تبارك وتعالى، فيكون الحكم هنا ظني. فالشاهد أن الحكم الاجتهادي حكم ظني، وأما حكم الكتاب والسنة ظاهر هذا حكم قطعي. فالمجتهد يسمى مجتهد لهذا، مجتهد لأنه بذل جهده ليصل إلى ما يظن أنه حكم الله يحكم به وليس حكم نفسه، يعني لا يحكم مجتهد بحكم نفسه وإنما يحكم بما يظن أنه حكم الله، ما يقول هذا رأيي وهذا حكمي وهذا قضائي. لا، أنت ليس لأحد قضاء مع الله تبارك وتعالى ولا حكم مع الله، الله له الحكم وحده سبحانه وتعالى. فالحاكم والإمام إنما يجتهد ليظن أنه وصل إلى الحكم الذي لو أنزل الله قرآنا أو أوحى وحيا لكان هذا حكمه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما اجتهد في بني قريظة وقال حكمي يسير على الجميع، قال أنه النبي معه، فقال أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فقال له النبي لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع دراهم، قال له هذا حكم الله سبحانه وتعالى، وطبعا لا يدري حكم الله ولكن استفتي في ما الواجب أن يتخذ في هؤلاء الذين خانوا العهد، فقال يا رسول الله، فقال يا علي بن السمين، قال على أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فقال له النبي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع دراهم. وكان النبي إذا أرسل سرية أو جيش وأمر أمير يقول له إن أنت استنزلت أهل حصن فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم يعني حكم الله ورسوله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فأنزل الحصن الذين يحاصرون وينزلون على حكمك، يقول إذا قالوا لك ننزل على حكم الله وحكم رسوله قل لهم لا، تنزلون على حكمي وحكم أصحابك المشهور ما نحكم فيكم، يقول النبي لأنك لا تدري أتصيبوا فيهم حكم، فهذا حكم اجتهاد، لأن هذا حكم اجتهاد. فالشاهد أن الاجتهاد إنما هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي، وطبعا الإنسان ليس أن يبذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي إلا إذا كان عنده الآلة التي يجتهد بها، هذه الآلة هو أن يكون ملما بكتاب الله، وضعت هذه الشروط منصوص عليها وسيأتي إن شاء الله في صورة الاجتهاد، يكون عالما بالقرآن، عالما بالسنة، عالما باللغة، لغة العرب، أن يكون عالما بالوقائع حتى عالما حول الناس، فطنا ذكيا بعقل راجع، هذه أمور يعني لابد منها للمجتمع. أمر ثاني لابد أن يكون متورعا، الورع هو يعني غاية الخوف من الله تبارك وتعالى، والذي يحمل على ترك ما لا شبهة فيه خوفا مما فيه شبهة، فهذا الورع. الورع هو علم الأمر ما فيه شبهة فيه لكن يتركه لأنه لمخافة أن يكون فيه شبهة، فهذا من الورع. مثاله مثلا كمن يعني كالتمرة التي وجدها الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وهو غلام صغير، فأخذ ثمرة من الطريق فقال النبي كخ ما لا تحل لنا، لم تعلم أن وكانت وضعت في فمه، أخرجها النبي من فمه وقال له لم تعلم أن الصدقة لا تحل لنا، فهذا من الورع، لأن هذا طفل صغير هذه الثمرة ليست مقطوعة بأنها من الصدقة وإنما هذه يعني ساقطة في الأرض فليست مقطوعة أنها من الصدقة، ومع ذلك النبي رفعها من فمه خشية أن تكون ربما أن تكون قد وقعت من متصدق ووقعت، فالنبي نهاه. الورع على كل حال ترك ما لا بأس به خوفا مما يكون به بأس، وهذا نهاية المخافة، يعني غاية الخوف من الله تبارك وتعالى والتحرز من الحرام، مش يكون متحرز من الحرام الظاهر لا، بل مما فيه أدنى شبه حتى يبتعد عن الحرام، هذا المتورع، أن يكون مجتهدا متورعا من أموال الناس، عادلا كذلك عدل، رجل ممن عرف عنه أنه يحكم بالعدل، فلا يكون ذا علم فقط بل علم وقيام بالعدل، العدل هو يعني التسوية والحكم بحكم الله تبارك وتعالى بعيدا عن الميت، لأنه إذا مال مع الخصم أو مال أو عنده هوى فهذا ليس بحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن السبيل، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا منه فلا يميل مع الأمر. قال تبارك وتعالى ولا تلووا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيكون عادل في القضية حاكما بالسوية، حاكما بالسوية يحكم بين الناس بالسوية، واحد شريف واحد وضيع، هذا قريب له هذا بعيد عنه، حتى لو كان أباه خصم أخوه خصم مع رجل آخر فيحكم بالسوية بالتسوية بين المتخاصمين دون نظر إلى أن هذا له معرفة به أو هذا قريب أو هذا نحو. هذا أولا صفات القاضي. كذلك يحرم عليه الحرص على القضاء، هذا من الصفات الأخرى، أمور أخرى يحرم عليه أن يكون حريصا على القضاء بل أن يكون زاهدا فيه، فإذا كان حريص على القضاء لا يولي ولا يعان، يعني لا يعان من الله، ولا يحل للإمام أن يولي من هو حريص على القضاء، يعني حريص متشوق ومتشوق أن ينصب قاضيا، فهذا حرام عليه إذا كان عنده حرص على القضاء أن يعني يقبل القضاء. وكذلك طلبه أن يكون طالبا له، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة، قال له لا تطلب الإمارة فإنك إن يعني إن دعيت إليها أعنت عليها وإن طلبتها وكيت إليها، فالذي يطلب هذا ويحرص عليه يكله الله إليه، والذي لا يحرص عليه وإنما يولاه وغيره حريص عليه يعان عليه من الله تبارك وتعالى. ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، يعني هذا لا يحل أن يكون في نفس الإنسان هذا، وأما الإمام اللي هو الإمام العام فلا يحل له أن يولي من كان كذلك، يعني من كان حريصا على القضاء وطالبا له. هذا أولا يعني المؤهلات التي يجب أن يتأهل بها وأن يكون القاضي مؤهلا بها، صفات العلمية والخلق. قال ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر العظم، هذا الحديث الثاني، يعني من استوفى هذه الشروط كلها وكان أهل للقضاء فهو مع ذلك على خطر عظيم، وذلك أن المحاسبة حساب الله تبارك وتعالى للقاضي حساب شديد، فإنه يحاسب على كل قضية قضى فيها، هل قضى فيها بالحق أم لا، المال الجار هل عرف الحق وحكم به أم لم يحكم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فأما الذي يعني في الجنة فرجل عرف الحق وحكم به فوزا، وأما الذي في النار فرجل لم يعرف الحق ولم يحكم به فوزا، ورجل عرف الحق ولم يحكم به فوزا، إذا عرف الحق مع من وحكم بغيره فهذا في النار، وإذا لم يعرف الحق وحكم فهذا في النار لأنه لم يعرف الحق. فالقاضي المؤهل للقضاء على خطر عظيم، وله مع الإصابة أجر، إن أصاب فله أجر، إن أصاب الحق فالله تبارك وتعالى يعني يعطيه أجر، أجر لإصابته الحق وأجر الاجتهاد لأنه اجتهد وبذل جهده وعمل حتى يصل الحق، وأجر للصواب، ومع الخطأ أجر واحد إذا بذل جهده وتعب وكذا ولكنه لم يصل إلى الحق فإن هذا يكون مأجور أجر واحد، إن لم يألو جهدا في البحث، يعني إذا لم يألو جهدا وتعب وبذل كل الجهد ليعرف الحق ولكنه لم يوفق له فهذا له أجر يعني على اجتهاده. وتحرم عليه أي على القاضي الرشوة والهديمة، الرشوة يعني أن يعطى مال ليحكم بغير الحق، فهذا أعلى أنواع الرشوة وأشدها حرمة، لقول الله تبارك وتعالى وتدلوا بها إلى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فأشد أنواع الرشوة إثما هو من يرشي القاضي ليحكم له على خصمه ويأخذ حق الخصم الآخر، فهذا أشر الأنواع. وتحرم عليه كذلك الهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضي، فإذا أهدى له شخص لأنه قاضي فهذا حرام عليه، لأن يكون هنا يعني إنما كان في الرئيس والمنصب. أما إن أهدى له أخوه مثلا نفس أو نفس أو أنساؤه أو أصحابه أو أصدقائه لنفسه، يعني لعلاقة القرابة التي بينهم أو المودة التي بينهم، فهذا أمر آخر. أما إذا أهدى له شخص لأنه في كونه قاضي فإنه يحرم عليه أخذ هذه الهدية، ولا يجوز له الحكم حال الغضب. إذا كان غضبان وخاص الغضبان من أحد الخصمين فإنه لا يجوز له، كقول النبي لا أخذ القاضي وهو غضبان، أن إذا كان غضبان من خصم فإن الغضب هذا قد يحمله على أن لا يعطيه حقه أو أن يظلمه أو أن يميل مع الآخر، إذا كان غضبان فلا يحل له أن يعني أن يحكم، لا يحكم القاضي وهو غضبان. والصحيح سواء كان هذا الغضب من أحد الخصمين أو من الخصمين معا أو من أو غضبان في غير ذلك، لأن الغضب مشوش، الغضب مشوش للذهن، فيشوش الذهن ولا يجعل الإنسان يتبصر الحق، يعمي أحيانا يتبصر. كذا كان غضبان، فقول النبي لا يعني يقتل القاضي وهو غضبان مطلقا، يعني غضبان من الخصوم او غضبان من شيء اخر مغضبه، فان هذا يشوش. وقد الحق به اهل العلم كذلك ما كان فيه اي نوع من التشويش على الذهن كان يكون جائع او عطشان او يدافعه الاخبثان، كل ما يشوش الذهن يجب ان يحكم في حال راحه، كما قال النبي في المصلي يعني لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فذلك أن هذا تشوش عن يعني تشوش الذهن عن صفائه عن الصلاة. فعلى كل حال ألحق أهل العلم في الغضبان في القضاء كل ما هو في حالة من التشويش، يعني تشوش ذهنه كأن يكون جوعان أو عطشان أو يعني يدافعه الأخبثان، فإن كل هذه تجعله في وقت القضاء لا يقضي يعني بـ بـ بـ يعني على الصواب. قال وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافر. التسوية بين الخصمين في المجلس أمامه في مجلس القضاء ما يجوز انه يجعل الخصم جالس مثلا او يقول له هذا تعالى اجلس جنبي والخصم الاخر واقف او على اريكة بعيدة، بل يجب ان يكون الخصمان يعني متساويين مهما كانت منزلتهما ومهما كانت يعني قرابتهما، بل يجب ان يكون متساويين. فالمجلس اذا كان في وقوف او في جلوس يجب ان يكون متساويين. قال هنا امام الشوكيني الا اذا كان احدهما كافرا، وسئل هنا بحديث لكن ليس بصحيح، وصحيح أنه يجب التسوية بين المتخاصمين حتى مع اختلاف الدين، لو كان أحدهما مسلما وكافرا فإنه يجب أن يسوي يعني في المجلس بين الخصمين. والسماع منهما قبل القضاء يجب أن يسمع، وأن يسمع من الاثنين ولا يسمع من طرف ولا يسمع من الطرف الآخر، بل يجب أن يسمع من يعني كل أطراف الخصوم، فيجب السماع من الخصمين قبل القضاء. وتسهيل الحجاب، تسهيل الحجاب يعني لا ينبغي أن يكون القاضي محتجب عن الناس بالشرف والجنود والحرس ولا، بل ينبغي أن يسهل يعني الحجاب، يعني من يستطيع أن يصل إليه يصل إليه، لأنه يسره الملهوف ويسره المظلوم ويسره وحدث، وربما أتى شاهد يمنع وأتى كذا، فيجب أن يكون الحجاب سهلا. قال وتسهيل الحجاب ما قد رفع الحجاب لأنه قد يكون الحجاب أحيانا يعني مطلوب كان يكون يعني حارس بين يديه أو شرطي يمنع الناس في الآخر، وإنما يجب أن يسهل هذا حتى يصل إليه يعني صاحب الحاجة والشهود وغيرهم، ويكون الأمر سهل في الوصول والكلام مع القارئ بحسب الإمكان. قارئ وتفسير الحجاب بحسب الإمكان بحسب الإمكان. قال ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، يعني أن يكون له أعوان مع احتياجه لها، أعوان يعينه كساتر يكتب له، كإنسان يرفع له هذا الأمر يوضح له هذا الاتجاه، اتخاذ الأعوان مستشار يستشيره في الأمر هذا لا بأس. فيجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة إذا كان محتاجا، وأما الحكم فإنه ينبغي أن يصدر يعني من القاضي حتى يتحمله، ولا يكون الحكم جماعي. فحكم القضاء لا ينبغي أن يكون حكما جماعيا حتى تعرف فيه مدير تضيع فيه المسؤولية، وإنما يجب أن يكون حكما فرديا حتى ينفذ الحكم. أما أن يستشير يعني من حوله، يستشير مستشار، يستشير كذا، يستشير شخص يستشير في هذا الأمر، فلا بأس أن يستشير وأن يأخذ يعني أن يستعين بمن يراه عون له في الحكم، لكن يجب أن يناقش الحكم رأسا، أن يبقى الحكم في النهاية بعقل واحد هو الذي يعني يكون قد صدر علق به الحكم. وكذلك قبول الشفاعة، يعني قبول الشفاعة يشفع بقول النبي يشفعوا تؤجروا ويحصل الله على لسان النبي ما شاء. وطبعا الشفاعة هنا شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، فالشفاعة السيئة ما كان فيه إسقاط حد من حدود الله تبارك وتعالى أو صرف يعني حق إنسان إلى غيره، هذه شفاعة سيئة. فالشفاعات السيئة كل ما هو يراد به تحويل حكم الله تبارك وتعالى، كما قال النبي لأسامة لما أراد أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قال له أتشفع في حد من حدود الله، يعني وغضب النبي عليه غضبا شديدا، قال تشفع في حد. فالشفاعة إنما هي الشفاعة إنما يشفع، والنبي يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي ما شاء، فيشفع يقبل الشفاعة، ينبغي للقاضي أن يقبل الشفاعة، يعني لأن هذه الشفاعة ربما يعني تساعد في دفع ظلم في تخفيف أمر، لكن الشفاعة الحسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه، وكان الله على كل شيء منه. ويقبل الشفاعة. والاستيضاع، الاستيضاع ان وضع شيء من الدين، مثلا كان واحد عليه دين و و و و معلوم الدين ومحدد وحكم به، فاذا يعني طلب مثلا النبي ان يعني يتنازل له الدائن عن بعض دينه، يجوز القاضي مثلا يجوز القاضي أن يقبل إذا قبل الطرف الآخر أن يعني يسمح بأن يضع شيئا من دينه أو شيئا من الحق الذي له، فلا بأس بهذا. كما جاء أن ابن أبي حدرك يعني قضى رجل في المسجد وارتفعت أصواتهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني دع الشخص، فقال قد قبلت يا رسول الله، فقال النبي صنفق لي. فالنبي حكم بينهما وطلب من صاحب الحق أن يضع شفر بينه، فقال قد قبلت يا رسول الله. فيجوز له الاتضاع والإرشاد إلى الصلح، والإرشاد إلى الصلح يعني القاضي هل هو في مناط الحكم فقط ولا يمكن أن يكون يعني أيضا في مناط الصلح، يمكن أن يكون قاضيا ومصلحا. والصلح غير القضاء، مر علينا في باب الصلح أن الصلح إنما هو يعني التقريب بين الخصمين، وإن كان بتنازل بعض الخصمين أو بعض الخصوم عن بعض حقه، ممكن يتنازل الخصم عن بعض حقه رغبة في بقاء الشركة أو بقاء العقد الزوجية أو بقاء العلاقة التي بين هذا وهذا، فهذا لا بأس، لا بأس أن يقوم القاضي بالصلح بين المتخاصمين. طبعا صلح بشروط الصلح، يعني الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، من الصلح الجائز، فأن يقوم بالصلح الجائز بين الخصمين فلا. والإرشاد إلى الصلح، قال وحكمه ينفذ ظاهرا فقط. هذا أمر مهم. حكم القاضي ينفذ، هل ينفذ ظاهرا وباطنا أم ظاهرا فقط؟ ينفذ في الظاهر، وأما باطنا فلا. فممكن أن يحكم هو بما رأى أنه الحق ويكون هو في واقع الأمر باطن، فيأتيه خصمان ويدعي كل منهم أن هذه الأرض مثلا له، ثم هو يحكم بحسب يعني البينات التي قدمها. هذا واحد قدم بينة وقد يكون بينته مشكوك فيها، ما هي صحيحة، ولكن هذا الظاهر بينة صحيح، فيحكم له، يحكم بهذه الأرض لهذا، والصحيح أن هذه الأرض لخصم الآخر. فحكم القاضي لا ينفذ إلا ظاهر، وأما في الباطن لا، فيبقى أن هذا الذي أخذه هذه ليست أرضه وهي حرام، لكنها يمشي يمشي لأنه حكم بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة إنكم تتخاصمون إلي وإنما أنا بشر. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكي فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو لا. فقال النبي أنتم تتحاكمون إلي، تتخاصمون إلي وأنا بشر يعني لا أعلم الغيب، يقول ربما كان أحدكم ألحن بحجته، ومعنى ألحن بها يعني يستطيع أن يميل الكلام ويصرفه بحجته فيجعل كأن الحق له، يقول النبي فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه يعني ما ينفذ في الباطل، قال فإنما يعني أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو يدعها. وكذلك في الحديث الآخر أن رجلان تخاصم عند النبي صلى الله عليه وسلم في أرض كانت لهما باليمن، فقال النبي يعني للمدعي قال له بينكم، قال ما عندي بين، قال له ما عندي بين، عندي أرض يعني هو أرض أخذها ولكنه أعطاها لغيره ليسلحها وكذا، ومكيت عند الثاني هذا وضع يده عليها ثم ادعى أنها أرضه وليست أرض الأول الذي أعطاه الأرض، والذي أعطاه الأرض في الأول ما عنده بينة، قال ما عندي يا رسول الله بينة، فقال له إذن يحلف لك، قال رسول الله هذا رجل فاشل لا يتورع من شيء، قال له يحلف يحلف بالكذب. فقال صلى الله عليه وسلم عن الشيخ الحديث لئن حلف ليلقين الله وهو عليه غضبان، يعني إن حلف كاذبا على هذه، حلف كاذب على هذه ليلقين الله وهو عليه غضبان، فيحلف يأخذها، نعم يأخذها في الظاهر لكن في الحقيقة والواقع يكون هذا حرام. قد قال صلى الله عليه وسلم من استطاع حقا بمسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان عودا النار. فالقاضي إنما يحكم بالظاهر وينفذ حكمه ظاهرا فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع، يعني لا يحل لمن حكم له أن يقول لا والله خلاص حكم للقاضي بهذا وأخذته إلا إذا كان هذا مطابق للواقع، حكم له بهذا المال فإن كان هذا ماله بالفعل يصح حلال له، أما إذا لم يكن ماله وإنما حكم القاضي بهذا لأن هذه هي الحجج والبينات والشهود التي يعني قدمت له وحكم بالظاهر، فيكون هذا الحكم ما ينفذ باطلا عند الله ويحاسب عليه النار عند الله، وتكون هذه كما قال من ذلك قطعة من النار. هذه خلاصة عظيمة لها يعني جمع المؤلف رحمه الله في كتاب القضاء. نأخذ بعض الأسئلة السريعة إن شاء الله. يعني الرشوة هذه يعني أهل العلم يقولون إذا كان الإنسان ليس أن توصل إلى الحق إلا بهذا الأمر، إلى حق إلا بهذا الأمر، فيجوز له ويكون الإثم هنا على يعني على الآخر، لكن لو صبر يعني على هذا أفضل. ما حكم القاضي الذي يحكم بأحكام مرئية؟ حكم بالظلم، حكم بالظلم، العدل إنما هو في حكم الله تبارك وتعالى. أن حكم بغير حكم الله غلط. طيب